فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسأل. هذا الحديث هو حديث جبريل أيضا، لكنه من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويعد شاهدا لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من طرق، فرواه في الطريق الأولى من رواية شيخين قرن بينهما، هما أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وقد رويا هذا الخبر عن ابن علية يعني إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. وأما الرواية الثالثة فقد رواها الإمام مسلم من شيخه أو عن شيخه محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا أبو حيان. فمدار الرواية على أبي حيان كما هو الحال في الروايتين، في الرواية الأولى والثانية، لكن تلاميذ أبي حيان في الرواية الأولى إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وفي الرواية الثانية محمد بن بشر. ثم رواه مسلم أيضا من طريق خامسة من طريق شيخه زهير بن حرب، لكن شيخ زهير في هذه الرواية هو جرير ابن عبد الحميد بن قرط عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة. وعمارة بن القعقاع في هذه الرواية تابع أبا حيان في الروايات السابقة، فصار مدار الحديث على أبي زرعة تلميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمسلم روى حديث أبي هريرة كما رأينا من طرق خمسة، ومدار الحديث في الروايات الخمس على أبي زرعة، وقد رواه عن أبي زرعة أبو حيان وعمارة بن القعقاع، فعمارة تابع أبا حيان متابعة تامة في أبي زرعة، والرواة عن عمارة هو جرير، والرواة عن أبي حيان إسماعيل بن إبراهيم بن علية ومحمد بن بشر. ورجال هذه الأسانيد تبدأ بأبي بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة اشتهر بكنيته حتى غلبت على اسمه، اسمه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي. الواسطي الأصل أبو بكر الكوفي، وأبو بكر كنيا لي عبد الله وبها اشتهر. قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة حافظ، يعني أنه من رواة الطبقة من رواة المرتبة الثانية أعلى مراتب التعديل، حيث جمع بين الثقة والحفظ. قال صاحب تصانيف، أي أن له مؤلفات وكتب، من أشهرها كتابه المصنف لابن أبي شيبة، قد طبع في 16 مجلدا. وهذا الكتاب يعد مصدرا من مصادر كتاب الإمام مسلم. من الطبقة العاشرة، مات سنة 235 من الهجرة، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، من أصحاب الكتب الستة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. ونلاحظ هنا أن الإمام المسلم رحمه الله قرن رواية أبي بكر بن أبي شيبة برواية زهير بن حرب، وكل منهم إمام ثقة. أما زهير بن حرب فقد مر بنا من قبل، وهو زهير بن حرب بن شداد، كنيته أبو خيثمة النسائي، يعني نسبته إلى بلدي. قال نزيل بغداد ثقة ثبت، فهو في المرتبة التي صنف فيها أبو بكر بن أبي شيبة، وكلاهما ثقة. وقد يرد سؤال، إذا كان الراويان ثقتين بل هما إمامان، فلما قرن مسلم روايتهما؟ والأصل في القرن بين الرواة إنما هو تعضيد رواية أحدهما بالآخر، إذا كان أحد الرواة مضاعفا. لكن أهل العلم أجابوا بأن القرن يكون له غرض آخر، وهو اختصار الرواية. فبدلا من أن يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا إسماعيل بن عليا، ثم يقول حاء وحدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا ابن عليا عن أبي حيان، اختصر وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. فالقرن هنا للاختصار. قوله جميعا يعني كل منهما قال حدثنا. وسنلاحظ وربما مر بنا أن مسلما إذا روى عن زهير بن حرب في الغالب يقول حدثني، لأن زهيرا خصه بالتحديد، وقد عرفنا أنه روى عن الإمام، روى مسلم عن زهير بن حرب نحو من 1000 حديث، اختص برواية أكثرها، وربما شاركه غيره في السماع، لذلك قال حدثنا. وقوله جميعا يؤكد على أنه سمع هذا الخبر من زهير بن حرب بصيغة حدثنا. نعم، ما سمع عندك حدثني في نسختك؟ النسخة عندنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا. ها؟ لا، هذه الرواية اللي بعد، ستأتينا رواية أخرى يقول فيها زهير بن حرب، يقول فيها مسلم وحدثني زهير بن حرب، هي هذه ولا غيرها؟ ايش عندكم؟ اقرأ ما عندكم. حدثني ولا حدثنا؟ ها؟ والنسخة اللي عندك حدثنا بالجمع. ها؟ صوبها يعني. وهي هذه الرواية الراجحة. قال عن ابن عليا، وأما ابن عليا هكذا قال في البداية أن زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة لما رويا اتفقا على ابن عليا، ولذلك ذكرها مسلم قال حدثنا ابن عليا، لكن أخبر أن زهير عندما روى لم يقل ابن علي فقط، وإنما قال إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، فذكر الإمام مسلم ما اتفق عليه، ثم أشار إلى ما انفرد به زهير، وهذا يعد من خصائص ومميزات كتاب مسلم، ذلك لأن مسلما من عادته أنه يروي باللفظ ولا يكتفي بالمعنى، ولأنه لو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عليا، لكان في ذلك زيادة على ما قاله أبو بكر بن أبي شيبة، فمن أجل أن يتفادى هذه الزيادة ولا ينسب أو ولا ينسب قولا لغير أصحابه، فرق بينهما فقال قال جميعا عن ابن عليا، ثم قال قال زهير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم يعني ابن عليا، وإسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا قال فيه إنه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن عليا، يعني منسوب إلى أمه، قال فيه إنه فقيه حافظ، وقال فيه إنه ثقة حافظ، فهو أيضا لا يقل عن تلاميذه من حيث الوصف بأعلى مراتب التعديل. قال من الطبقة الثامنة، يعني طبقة صغار أتباع التابعين، مات 93، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي حيان عن أبي حيان، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي الكوفي، قال فيه ثقة عابد، من الطبقة السادسة، مات سنة 45 و100، فهو من طبقة كبار أتباع التابعين، طبقة كبار أتباع التابعين، ما رأى الصحابة، وروايته عن التابعين، وقد أخرج له الجميع. قال عن أبي زرعة، وأبو زرعة اختلف في اسمه كثير، قيل هرم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير، كل هذه أسماء نسبت إليه، قيل إنها اسمه، لكن يبدو أنه لشهرته بكنيته اكتفى بالشهرة عن الايه؟ عن الاسم. أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، وجده جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المشهور. الكوفي قيل إنه ثقة، وهو من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين. أبو زرعة بن عمرو بن جرير يروي هذا الحديث عن أبي هريرة. فمدار الحديث على أبي زرعة، حيث إنه الراوي عن أبي هريرة، وسيأتي في الروايات الأخرى أن الحديث يدور عليه. أبو حيان كان هو مدار الرواية على من قبله من الشيوخ، وهم إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا، وفي الرواية الأخرى محمد ابن بشر. أما الرواية الثانية التي رواها الإمام مسلم، قال وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، قال حدثنا محمد بن بشر أبو حيان، محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد. فلاحظنا أن محمد بن عبد الله بن نمير، وسيتكلم ويذكره الإمام النووي، هو وشيخه محمد بن بشر، فالحديث دار على أبي حيان، ومحمد بن بشر تابع إسماعيل بن إبراهيم بن عليا متابعة تامة، ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة تابع بعضهم بعضا متابعة لكنها قاصرة، حيث يلتقون في أبي حيان. هذا ما يتعلق بالمتابعات بين هذه الروايات الثلاثة. وأما الرواية الرابعة فقال فيها الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب، وقد مر بنا زهير بن حرب وأنه من ثقة ثبت وأنه ممن أكثر مسلم من الرواية عنهم. فنحن حتى الآن من بداية الكتاب مرت بنا 3 روايات. أول رواية في الكتاب من حديث عمر، والرواية الثانية من حديث أبي هريرة، وهذه الرواية الثالثة. قال: حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها. قال: ثقة صحيح الكتاب، يعني إذا روى من كتابه فلا يقع منه خطأ. قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني إذا حدث من حفظه، أما إذا حدث من الكتاب فلا وهم. مات 82 و100. قال جرير: عن عمارة وهو ابن القعقاع. وهذه أيضا من ما يختص به كتاب مسلم. مسلم سمع هذا الخبر يرويه زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير عن عمارة. هكذا لفظ مطلق واسم مبهم غير منسوب، عمارة. وفي الرواة أكثر من واحد اسمه عمارة، فأراد مسلم أن يبين من عمارة هذا حتى لا يختلط على من يسمع، فقال: وهو ابن القعقاع. وهذه من زياداته، يزيدها في الأسانيد، يميز فيها بين قول شيخه وبين قوله، لأنه لو قال عن عمارة بن القعقاع لادعى أن شيخه هو الذي نسب، وحيث إن الشيخ لم ينسب اكتفى بقوله عمارة، وأضاف من عنده ما يميز عمارة. وهذا قد أشار إليه الإمام النووي في المقدمة، وأنه من خصائص كتاب مسلم، تارة يقول هكذا عمارة وهو ابن القعقاع، وتارة يقول فلان أعني كذا أو يعني كذا. قال: وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة. وقد عرفنا أبا زرعة ابن جرير، أبا زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فوجدنا أن هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله رواه من 4 طرق، كلها يعني صحيحة، وكلها من رواية الثقات، وكلها من رواية الثقات. وقد يقول قائل: لكن جرير ابن عبد الحميد يعني تكلم في روايته من حفظه؟ نقول: إنه ذكر روايته على سبيل المتابعات، وما يذكر على سبيل المتابعات يعني يتساهل فيه بما لا يتساهل في الأصول. ها؟ ممر بنا عمارة، ما مر بنا عمارة بن القعقاع. قال: هو عمارة بن القعقاع ابن شبرمة الضبي الكوفي، ثقة. قال: أرسل عن ابن مسعود. والرواية هنا ليست عن ابن مسعود، لأن الرواية هنا عن مين؟ عن أبي زرعة عن أبي هريرة. ومعنى أرسل عن ابن مسعود يعني حدث عن ابن مسعود مباشرة وهو لم يدرك ابن مسعود. لماذا لم يدرك ابن مسعود؟ لأنه من الطبقة السادسة، والطبقة السادسة هي أكبر أو كبار طبقة أتباع التابعين، يعني أنهم لم يروا الصحابة. وعبد الله بن مسعود وفاته متقدمة، فقد توفي سنة 32 من الهجرة. قال روى له الجميع. هذا ما يتعلق بدراسة إسناد هذه الروايات. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فهو كحديث عمر، لكنه اقتصر على حالتين. الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، وكأنه يعرض نفسه لأن يسألوه. بين ذلك في الرواية الثانية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس اسألوني سألوني فهابوا أن يسألوه. وهذا معنى قوله كان بارزا للناس. وهذه الرواية أيضا تختلف عن رواية عمر. الرواية الأولى رواية أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب لم يشر فيها إلى أن جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر، وهذا إنما تركه على سبيل الاختصار. لكنه في رواية زهير الأخيرة ذكر فيها تصديق جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واضح؟ كما أن هذه الرواية رواية أبي هريرة زاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتؤمن بالقدر قرأ قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه الآية يسميها تسمى بمفاتح الغيب كما جاء مصرحا بها في كتاب الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولا شك أن من عنده مفاتح الغيب قد اطلع على هذا الغيب، ولذلك فيه الإشارة إلى أن كل شيء يجري بقدر الله تعالى، وهو المراد بالإيمان بالقدر فيه. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على حديث أبي هريرة قائلا قال وفي هذا الإسناد أبو حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي، فأبو حيان بالمثنات تحته حتى لا تقرأ أبو حبان، واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، قال تيم الرباب، يعني قبيلة يسمى بتيم الرباب نسب إليها. الكوفي أي الذي مات في هذه البلد. وأما أبو زرعة فاسمه هرم أو هرم، وقيل اسمه عمرو ابن عمرو، وقيل عبيد الله، وقيل عبد الرحمن، لكن تصدير هذا الاختلاف بصيغة قيل تشعر بضعف هذا القول، لأن قيل من صيغ التمريض. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما بارزا أي ظاهرا، ومنه قوله تعالى أو قول الله تعالى وترى الأرض بارزة أي ظاهرة، ومنه قوله سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا، ومنه قوله سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى، ومنه قوله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. فذكر المادة اللغوية ومشتقاتها من الفعل والاسم. قوله صلى الله عليه وسلم يعني يجيب جبريل لما سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. ضبط كلمة الآخر قال هو بكسر الخاء، واختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث، فقيل الإيمان بلقاء الله يعني في أوله عندما يموت، والإيمان بالبعث يعني بالقيامة والخروج من الأجداد بعد سماع الصيحة. فقيل اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء، والبعث بعده عند قيام الساعة، وقيل اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب، يعني كما جاء في الحديث إنكم تلقون ربكم عيانا، وكما جاء في الحديث إنكم ستلقون ربكم ليس بينكم وبينه ترجمان. والظاهر القول الأول، لأن المراد هنا إنما هو إثبات الموت والبعث والحياة. قال فقيل اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء، والبعث بعده عند قيام الساعة، وقيل اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب. ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى، يعني أشار إلى قضية من القضايا التي اختلف فيها أهل القبلة، وهي هل يرى المؤمنون ربهم في الجنة أو لا، حيث أطبق أهل القبلة على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، واختلفوا في موجب ذلك. فذهب أهل السنة والجماعة، وهو قول السلف من الصحابة رضوان الله عليهم فمن دونهم، أن إدراكات العباد تعجز عن أن ترى الله تعالى، فهي لا تطيق الرؤية. لذلك الله تعالى احتجب في الدنيا عن أن يرى، وإن كانت الرؤية ممكنة بل إنهم ذهبوا إلى أن الرؤيا جائزة وواقعة، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فالله تجلى للجبل، ومن تجلى للجبل يجوز عليه أن يتجلى لغيره، إذ الجبل وغيره كلها من مخلوقاته سبحانه. لكن لما كانت المخلوقات تعجز عن ترى الله سبحانه وتعالى حجب الله سبحانه وتعالى نفسه، كما جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو حجابه النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما امتد إليه بصره. والله تعالى محيط بالكون، فلذلك احتجب عن أن يراه المخلوقات في الدنيا. لكن الله ينشئ المؤمنين المسلمين أهل الجنة، ينشئهم يوم القيامة نشأة أخرى فيها القدرة على أن يروا ربهم، كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى بقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رؤيته في الجنة، وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله تعالى وعد أهل الإيمان وأهل الجنة بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما قال سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا ما أراد أن يشير إليه هنا حيث قال رحمه الله: ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله، فإن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى، لأن الرؤيا مختصة بالمؤمنين، ولا يدري الإنسان بماذا يختم له. وأما وصف البعث بالآخر فقيل هو مبالغة في البيان والإيضاح، وذلك لشدة الاهتمام به. وقيل سببه أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام، وخروجه من القبر للحشر بعث من الأرض، فقيد البعث بالآخر. ليتميز يعني بعث الدنيا عن بعث الآخرة، والله أعلم. هناك سيدا إذا تزوج أمته ماذا يكون الولد؟ هل هو حر أو رقيق؟ أفيدونا. نحن قلنا أولا أن السيد لا يتزوج أمته، لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة الرقيقة إلا إذا أصابه العنة، يعني إلا إذا كان فقير لا يملك شيء. ومن يملك أمة هو ليس بفقير، بإمكانه أن يبيعها وبقيمتها يتزوج. لكنه لو أحب أن يعاشر هذه الزوجة، أن يعاشر هذه الأمة على أنها زوجة، هي له الطريق، فما عليه إلا أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية وبجويرية رضي الله تعالى عنهما، حيث أخذ في السبي وضرب عليهما الرق، وخيرهما النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجهما، وحثنا على ذلك، وقال أيما رجل كانت له جارية فأحسن إليها وأعتقها وتزوجها كتب له أجران. إذا كان السيد، إذا كان الزوج، إذا كان السيد مالك الجارية، إذا تسراها يعني وطئها بدون عقد بملك اليمين فأنجبت، فالولد حر، لأن الأب لا يملك ولده، الولد حر. وإذا مات الأب تعتق الجارية تصبح حرة. لماذا؟ لأن الولد لا يملك أمه. فإذا كان الولد الذي أنجبه الأب من جارية يكون حرا، فمن باب أولى لو أنجبه من إيه؟ من زوجة. واضح؟ وهذا يختلف عن غيره، لأن غيره محرم عليه أن يتزوج الجارية إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا خشي العنت، فيكون مضطرا. يقول: هل سبب ورود الحديثين مختلفين أم هما متفقين؟ أي حديثين تتكلم عنهما؟ إن قصدت حديث عمر وحديث أبي هريرة فنقول نعم، هو قصة أرسل الله فيها جبريل عليه السلام في صورة إنسان ليعلم الناس أدب السؤال، وروي بأسلوبين. رواية ابن عمر رضي الله عنهما زاد فيها في أولها السبب الذي حمل حميد ابن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر في سماع هذا الحديث من عبد الله بن عمر. ولو لم يكن ذكر هذا السبب لكان الحديثان يتكلمان عن قضية، وهي أن جبريل نزل وأنهم سمعوا الحديث من جبريل. واضح؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تعبد الله، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، إلى آخره. قال أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام، أو أنها من باب ذكر العام ثم ذكر الخاص. أن تعبد الله، إيش كيف أعبد الله؟ قال تصلي وتصوم وتزكي، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام. قال لإدخالها في الإسلام، فإنها لم تكن دخلت في العبادة، وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاثة لكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره، والباقي ملحق بها، يعني بقية الشعائر. لكن كثير من أهل العلم يقولون إن هذا الحديث في حديث أبي هريرة لم يذكر الحج، وفي حديث عمر ذكر الحج، فأيهم يعني هل تكرر الأمر، أو أن أحدهما ترك جزءا؟ الظاهر أن رواية أبي هريرة رضي الله عنه أغفل الذكر الحج، وقد ذكر في حديث عمر، لكن بعض أهل العلم قال هذا الحديث لعله سبق فرضية الحج، ولذلك لم يذكره في حديث أبي هريرة. وأما ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه ذكر الحج على اعتبار أنه ركن من أركان الإسلام، والغرض ذكر أركان الإسلام، فأضاف ذكر الحج على اعتبار أنه من أركان الإسلام. القصة واحدة والواقع واحدة، وبعضهم حاول أن يعرف تاريخ الحديث، فمنهم من قال إنه كان في السنة السابعة، وهو من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لعدم قدرته على إيه؟ على إقامة الحج، حيث كانت مكة، كان المشركون في مكة يمنعونه، وقد مر بتجربته صلح الحديبية وكانت في السنة السادسة فمنع. وأما بعد فتح مكة، لما فتحت مكة في السنة الثامنة، لما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة أو في السنة التاسعة؟ جاء ما يدل على الموجب والسبب، وهو أن المشركين كانوا يحجون في تلك الأزمان، وكانت تحدث بعض المنكرات في الحج، حيث كان الحجاج إذا لم يجد ما يغطي ويستر به عورته حج عريانا، لأن قريش فرضت على الحجاج أن لا يطوفوا بالبيت إلا بثياب جديدة أو مستعارة من أهل مكة، فمن لم يجد ثوبا جديدا ولا استعار ثوبا يطوف عاريا. وحيث إن الناس في التلبية يلبون لله ولغير الله، كما كانت كفار قريش وغيرهم من الكفار إذا أحرموا بالحج أو العمرة يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حج، وأرسل في السنة التاسعة أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا وقائما وقائدا للحج، وأرسل في أثره أو في إثره أبا حسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقرأ على الناس سورة براءة وينبذ إليهم عهودهم التي قد انتهت، ويعلن الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فكان بمثابة التمهيد. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فقط، ولم يشركهم في الحج غير المسلمين. قال ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا، فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزيته، كقوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ونظائره يعني كثيرة في كتاب الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا به، فإنما ذكره بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في الصورة، ويعبدون معه أوثانا ويزعمون أنها شركاء، فنفى هذا والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال أما تقييد الصلاة بالمكتوبة فهذا لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وخمس صلوات كتبهن الله يعني في اليوم والليلة. قال وأما تقييد الزكاة بالمفروضة وهي المقدرة، فقيل احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول، فإنها زكاة وليست مفروضة. وقيل إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد